دقائق معدودة ونبتدئ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الكرام، فمرحبا بكم، ونواصل في دروسنا. وكنا قد وقفنا البارحة في درس عمدة الأحكام على باب صلاة العيدين، وابتدأ المؤلف هذا الباب بقوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين قبل الخطبة، ولم يزل على ذلك عمل المسلمين حتى حصل تغيير في هذا الأمر في وقت بني أمية على يد مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، وذلك أنه قدم الخطبة على الصلاة. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه خلافا، يقصد على أن الصلاة تقدم على الخطبة. قال: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. ولذلك أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين حضر هذا المقام من مروان، أنكر عليه وأخذ بثوبه حين أراد مروان أن يصعد على المنبر قبل الصلاة. المسألة الثانية: الخطبة في العيدين هي كسائر الخطب، هي كخطبة الجمعة في سائر الأيام، وذلك أقصد من حيث البدء بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. وأما تخصيص الخطبتين، خطبتي العيدين، بأن تبدأ بالتكبير كما يفعل كثير من الخطباء، فهذا يحتاج إلى دليل، وينفي كثير من أهل العلم وجود الدليل على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص خطبتي العيدين باستهلال وابتداء يختلف عن خطب الجمعة. والمسألة الثالثة: أهل العلم اختلفوا في خطبة العيد، في خطبتي العيدين، هل تكون خطبتين أم تكون خطبة واحدة؟ بمعنى هل تكون كصلاة الجمعة خطبتان ويفصل بينهما بجلوس، أم تكون خطبة واحدة؟ والذي عليه جماهير أهل العلم، وقد نقل أو نفي فيه الخلاف عن السلف كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله، أنها كصلاة الجمعة، أنها كصلاة الجمعة تكون خطبتين. واستدلوا ببعض الأدلة، منها أن استدلوا بحديث لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو عند ابن ماجه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، ولكن هذا الحديث لا يصح. وكذلك استدلوا بأثر مرسل عند الشافعي رحمه الله تعالى من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وكذلك طعن في إسناد هذا المرسل، إضافة إلى أن قول التابعي السنة لا يعني أن ذلك مرفوع متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، ذكرنا كلام ابن حزم في هذا، وهو أن كثيرا أنه نفى الخلافة في أن نفى الخلافة خلاف أهل العلم على يعني ذكر أنهم لم يختلفوا في أن خطبتي العيدين كخطبة الجمعة تكون خطبتين يفصل بينهما بجلوس. المسألة الرابعة، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرخصة في عدم حضور خطبتي العيدين، وإذا حضر المرء الصلاة فإنه يجوز له أن ينصرف وليس ملزما كإلزامه بحضور خطبة صلاة الجمعة، وذلك استدلالا بما جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من طريق عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. والحديث التالي أيضا متعلق به، قال المصنف عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذان الحديثان يدلان على أن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى أن الذبح مؤقت له وقت لابتدائه، ومن لم يعني من لم يكن ذبحه في هذا الوقت فإن ذبيحته لا تجزئ عن أضحيته. وهذا الوقت حدده النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد، ولذلك فهم جماعة من أهل العلم أن الحد هو الصلاة، وأن الصلاة إذا انقضت ولو لم تنقض الخطبة فإن وقت الذبح قد ابتدى. وأما نهاية وقت ذبح الأضحية فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ولعل من أرجح الأقوال في هذه المسألة أن نهاية وقت الأضاحي يكون بغروب شمس آخر أيام التشريق، نهاية وقت الأضاحي يكون بغروب شمس آخر أيام التشريق، فتكون مدة الأضاحي كم يوم؟ نعم، ثلاثة أيام أم أربعة؟ وقت الذبح يبدأ من صلاة العيد، بعد صلاة العيد، وينتهي بغروب آخر أيام التشريق، بغروب شمس آخر أيام التشريق، كم يكون المجموع؟ أربعة أيام، يكون المجموع أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. طيب، أما ما وقع لأبي بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه فهو أنه ذبح الشاة قبل صلاة العيد، ثم حين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح إنما يكون وقته بعد صلاة العيد، ذكر أبو بردة لرسول الله أنه ذبح قبل الصلاة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن شاتك شات لحم وأنها لا تجزئ عن الأضحية، فذكر أبو بردة أن عنده عناقا، والعناق هي الأنثى من ولد الماعز، وهي لم تتم سنة، وهي التي لم تتم سنة. وذكر أبو بردة أن عنده عناقا وأنها أحب إليه من شاتين، فهل تجزئ عنه إن ذبحها الآن بعد الصلاة أم لا تجزئ؟ الأصل أنها لا تجزئ، الأصل أنها لا تجزئ، وذلك أن المشترط في سن الأضحية أن تكون قد أكملت سنة ودخلت في الثانية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي المسنة من الغنم ما بلغت سنة ودخلت في الثانية. فعلى هذا فالعناق لم تكمل سنة. طبعا استثني من هذا، استثني من اشتراط السنة، استثني جذع الضأن، استثني جذع الضأن، ولم يستثنى من الماعز، وإنما استثني من الضأن. فهذه العناق التي من الماعز لم تكمل سنة، ولكن أباح النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة أنها، وذكر له أنها تجزئ عنه، ذكر له أنها تجزئ عنه، وقال له: لن تجزئ عن أحد بعدك. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، عن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. بالنسبة للجذع من الضأن، ما تم له ستة أشهر، طبعا في اختلاف، لكن من أشهر الأقوال ما تم له ستة أشهر. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل، وهو حديث من الأحاديث التي وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها النساء، وقد جاء من غير هذا الطريق، يعني من غير طريق جابر، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل النار النساء، وبين هنا صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال: بسببين تكثرن الشكاة، يعني الشكوى، وتكفرن العشير، تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. والعشير يعني يشمل الزوج، ويشمل الزوج من باب القصد الأول، وإن كان قد أدخل في ذلك أهل العلم كل من تعاشره المرأة، مثلا من أب وأخ وغير ذلك، ولكن المقصود الأول بالحديث الزوج. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في إحدى روايات الحديث، قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذه الصفة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفة موجودة في النساء وكثيرة فيهن، والمرأة التقية الصالحة هي التي تتخلص من مثل هذه العيوب ومن مثل هذه الصفات. فالمؤمنة التقية هي التي تتجنب غضب الله سبحانه وتعالى، وهي التي تتجنب كذلك موجبات العقوبة. ومثل هذا الأمر من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم موجبات عقوبته، وذلك كما أنه هنا في حق النساء فقد بين كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة موجبات عقوبة الله سبحانه وتعالى في حق الرجال وحق النساء. وهناك بعض الأشياء أيضا حرمت على الرجال دون النساء، وارتكاب الرجال لها يكون موجبا للعقوبة أو يكون صاحبها مصاحبها مستحقا للعقوبة دون ما لو فعلت المرأة نفس ذلك الفعل. فقد حرم الحرير على الرجال ورخص للنساء وغير ذلك أيضا. ولذلك فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبين للمسلم وهو لا زال في وقت العمل أن هذا العمل يكون موجبا لعقوبة الله سبحانه وتعالى أو غضبه، فيتقي المرء عقوبة الله سبحانه وتعالى وغضبه. وهنا حين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء حين ذكر لهن ما ذكر من أنهن من أن كثيرا منهن من حطب جهنم، ذكر لهن ما يتقى به هذه أو ما تتقى به هذه العقوبة، وهو العمل الصالح المتمثل في الصدقة. فإن إخراج المال لله سبحانه وتعالى والتصدق في ذلك هو من موجبات كشف العقوبة، وهو مما يذهب غضب الله سبحانه وتعالى عن العبد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا حديث في صحيحي البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث مع الحديث الذي معنا تدل على أن الصدقة من موجبات كشف العذاب، تدل على أن الصدقة من موجبات كشف العذاب ومن موجبات كشف عقوبة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الفقيه هو الذي يتبع يعني هو الذي يتقي المحرم ابتداء، وإذا وقع في شيء من ذلك فإنه يسلك موجبات تكفير هذه الذنوب وموجبات رفع العقوبة، وهي مما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك بيان خيرية النساء في ذلك الوقت في ذلك الزمان، وذلك أنهن بادرن بالتصدق وبامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وباتقاء غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته، وتصدقن في هذا مما يستعملن من الحلي، تصدقن بما يستعملن من الحلي. وأما معنى سفعاء فأصل السفع أو السفع هو من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي، من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد أو خضرة، من سواد أو خضرة أو غير ذلك، فهو عيب، يعني هذا يكون عيبا في المرء. الحديث التالي عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا الحديث فيه مسائل. أولا في بيان بعض معاني غريب الحديث، قولها العواتق، العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، وقيل في تفسيرها غير ذلك. ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدر هو ستر يوضع يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به. وفي هذا الحديث من المسائل مشروعية إظهار الشعائر الإسلامية، وذلك أن صلاة العيدين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء إليها، وهذا يشمل الرجال من باب أولى. فإذا كان إخراج النساء وحتى من ليست مطالبة بالصلاة ومن لا تجوز الصلاة في حقها وهي الحائض أمرت أيضا أن تخرج وتشهد ذلك اليوم، تشهد جماعة المسلمين وتكبر بتكبيرهم، يرجون بركة ذلك اليوم. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد، فبعض أهل العلم يرى وجوب صلاة العيدين على الأعيان، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من محققي المتأخرين. ومن أدلتهم قالوا إذا كان الأمر قد تناول هؤلاء النساء أو هؤلاء النساء بالإخراج، وشمل ذلك العواتق وذوات الخدور وشمل الحيض كذلك، فإن هذا يدل على التأكيد، ويدل على التأكيد في حق الرجال من باب أولى. والقول الثاني في المسألة أن صلاتي العيدين هي فرض كفاية وليست فرضا على الأعيان، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ووجه كونها فرض كفاية أنها من الأعلام الظاهرة، من أعلام الدين الظاهرة، وأنها من شعائر الإسلام، فلا ينبغي أن تعطل، يعني لا يقال هي سنة فقط، وإنما يقال فرض كفاية. ووجه كونها ليست فرض عين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الصلوات المفروضات على المسلم 5 صلوات، وجاء ذلك في حديث أنس في البخاري حين جاء السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في اليوم والليلة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ب5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فكل ما خرج من هذه الصلوات الخمس فإنه ليس بواجب، ويشمل ذلك الوتر والعيدين والكسوف ونحو ذلك، وهذا يستدل به الفقهاء كثيرا على أن كل الصلوات سوى الصلوات الخمس ليست بواجبة. والقول الثالث في المسألة هو ظاهر قول المالكية والشافعية أن صلاتي العيدين سنة مؤكدة، أن صلاتي العيدين سنة مؤكدة وليست واجبة. ومن أدلتهم نفس الدليل الذي ذكرته في قول من أسقط الوجوب عن الأعيان وجعل الوجوب على الكفاية، وذلك حديث أنس وغير حديث أنس مما فيه أن الواجب على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولعل من أقوى الأقوال في المسألة أن صلاتي العيدين فرض على الكفاية، لعل من أقوى الأقوال أن صلاتي العيدين فرض على الكفاية، والله تعالى أعلم، ولكل قول حظ من النظر، والله تعالى أعلم. طيب دقائق يسيرة ونبتدئ إن شاء الله في أول درس من دروس علم الاعتقاد.